إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. تكلمنا أيها الأحبة في الله عن معاداة الكفار والبراءة منهم، وبينا أنها تنقسم إلى أمرين اثنين: الأول البغض والكره القلبي لكل الكفار، وهذا لا بد منه وواجب وفرض، والمرتبة الثانية لتحقيق المعاداة هي العداوة والبراءة. وقلنا إن عداوة الكفار تعني البراءة منهم والتباعد عنهم باطنا وظاهرا، وأن نقطع معهم كل الوشائج التي توصل لمحبتهم ومودتهم. وبينا أن البغض وإن كان في القلب إلا أنه لا بد أن يتبعه عمل، وهذا بلا شك من شعب البراءة ومن شعب تحقيق العداوة. وهنا لا بد من أمر مهم، ألا وهو: هل نظهر العداوة ونصرح بها لكل الكفار؟ أولا، إن عداوة الكفار واجبة على كل مسلم، والسؤال هنا حول التصريح بذلك وإظهار تفاصيل هذه العداوة لكل الكفار. إذن فهنا جانبان: الأول حكم وجود العداوة في القلب للكفار، والثاني هل يجب أن نظهر أو هل يجب أن نصرح بهذه العداوة لكل الكفار وأن نظهر جميع تفاصيلها ونجهر بها لكل الكفار. فلكل مرتبة حكم. أولا، إذا تكلمنا عن وجود العداوة في القلب أو حكم وجود العداوة في القلب لكل الكفار، فهذا بلا شك واجب على كل مسلم، وهذا أصل عظيم دلت عليه نصوص الشرع. فهذه العداوة وهذه البراءة في القلب لا بد أن تظل موجودة لكل كافر، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن فلا بد أن نعادي الكفار وأن نبرأ منهم في قلوبنا حتى يتطهروا من شركهم. ولذا فيجب على المسلم أن يعادي كل كافر في قلبه، وأن يظل قلبه مطمئنا بالعداوة والبغضاء، وليحذر من زوال أصل العداوة حتى حين الاستضعاف، لأن زوال أصل العداوة من القلب وفي حقيقته كفر والعياذ بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يقول الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله: فكم من إنسان لا يقع منه الشرك، فكم من إنسان لا يقع منه الشرك، أي لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يسجد لغير الله ونحو ذلك. قال: فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله، فلا يكون بذلك مسلما إذ ترك دين جميع المرسلين. لأن جميع المرسلين دعوتهم قائمة على البراءة من الكفار. كذلك قال الشيخ عبد اللطيف الشيخ رحمه الله عن مسألة وجود العداوة في القلب للكفار، قال: لا بد منه، لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت. فالذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم. لذلك العداوة أيها الأحبة لا بد منها، فمن لم يعادي المشركين ولم يتبرأ منهم حتى في قلبه فهذا بلا شك مخالف لهدي جميع المرسلين، وهو على إثم عظيم، بل هو منسلخ من الدين. إذن العداوة والبراءة في القلب لا بد أن تظل موجودة لكل كافر. أما الجانب الثاني، وهو: هل نصرح بهذه العداوة ونجهر بها لكل الكفار ونظهر جميع تفاصيلها لكل الكفار؟ فالحقيقة الأمر فيه تفصيل، وكما تعلمون أن الكفار أصناف متعددة، فمنهم المعادي لدين الله، ومنهم المعاند المصر على باطله وكفره واستكباره، ومنهم المؤلفة قلوبهم، ومنهم المسالمون الذين يظهرون التقبل ولا يظهرون العداوة لدين الله عز وجل ولا يقفون في صف المحاربين. فبلا شك أن الأحكام تختلف. فلا شك أن الكفار المعاندين المصرين على باطلهم وكفرهم، فهؤلاء يجب إظهار العداوة لهم والجهر بهذه العداوة، وكذلك الكفار المحاربون بلا شك، يجب إظهار العداوة لهم وإبداؤها وإظهارها وإظهار البراءة منهم. وكلنا يعرف هدي نبي الله إبراهيم عليه السلام وكيف كان يدعو أباه بالحكمة والموعظة الحسنة ويتألف قلبه، لكن لما بان له إصرار أبيه على الكفر وعناده قال تعالى عنه: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فالكفار المعاندون المصرون على باطلهم وكفرهم، فهؤلاء بلا شك يجب إظهار العداوة لهم والجهر بالبراءة منهم، وهذا بلا شك من صفات الطائفة المنصورة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا والمسلمين من أهلها، خاصة أن إظهار هذه العداوة وفي حقيقته إظهار لأمر هو من لوازم التوحيد ومن أصول الإيمان. فالمظهر لهذه العداوة لهؤلاء الكفار هو بلا شك يسير على هدي الأنبياء وهدي المرسلين. أما الكفار الذين قد لا يجهر لهم بالعداوة ولا يصر لهم بذلك مع وجوب وجودها، فهم كأمثال المؤلفة قلوبهم، وكذا الكافر المسالم المظهر للتقبل والذي لم يظهر العداوة للدين ولم يقف في صف المحاربين كأهل ذمة ونحوهم، فهؤلاء بالتأكيد لا يجهر لهم بهذه العداوة ولا يصرح لهم بها مع وجوب وجودها في القلب، لأنهم ما زالوا على الشرك والكفر، وهذا هو سبب هذه العداوة. ومع قولنا بأنه لا يجب الجهر بها لهؤلاء ولا يجب إظهار تفاصيلها لهؤلاء كمؤلفة قلوبهم وأهل ذمة ونحوهم، لكن مع ذلك يجب أن ينتبه المسلم لأمر عظيم، وهو أن عدم وجوب إظهار العداوة لهم والجهر بذلك لا يبيح له أن يأتي بالأقوال والأفعال التي تنافي كمال الولاء والبراء، أي لا يبيح له هذا أن يجاملهم ويداهنهم على حساب الدين. فهؤلاء المؤلفة قلوبهم وأهل الذمة ونحوهم لا يبيح لنا هذا الوصف فيهم، لا يبيح أن نداهنهم على حساب ديننا أو أن نبدأهم بسلام أو أن نتشبه بهم أو أن نتودد لهم أو أن نشاركهم بأعيادهم وأفراحهم الدينية أو أن نهنئهم بها، فهذا بلا شك لا يجوز، وهذا ينافي كمال الولاء والبراء، أو بعضه ينافي كمال الولاء والبراء وبعضه ينافي الموالاة والمعاداة من أصليها. إذن أيها الأحبة في الله، أيضا مع عدم وجوب إظهار هذه العداوة وتفاصيلها أو بعض تفاصيلها للمؤلفة قلوبهم وأهل ذمة ونحوهم، فهنا بلا شك يدخل في هذا الأمر أيضا المسلم إن كان أبواه كافرين لكنهما مسالمان وغير محاربين. فإن كان المسلم أبواه كافرين كفرا أصليا لا كفر ردة، وهما على المسالمة وعدم إظهار العداوة للدين وعدم الوقوف في صف العداوة، فبلا شك يحسن بالمسلم أن يصلهما بالمعروف على أن لا يطيعهما بشيء فيه شرك أو شيء فيه معصية، وعلى أن لا يودهما ويحبهما. كذلك إذا كان للمسلم قريب كافر لكنه أيضا غير معاد للدين، فهذا أيضا لا مانع من دعوته إلى الخير ووصله لذلك. كذلك إذا كان المسلم له جار كافر أيضا مسالم لأهل الذمة ونحوهم وغير معاد للدين، فكذلك لا مانع من تألف قلبه للإسلام على كما أسلفنا على أن لا يداهن ومع وجوب وجود العداوة في القلب. كذلك أيضا يندرج تحت هذا جواز البيع والشراء من الكفار، فمسألة الولاء والبراء ومعاداة الكافرين وبغضهم لا تعني تحريم البيع والشراء من الكفار هكذا جملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون ويشترون من الكفار، فمسألة فهذه المسائل المباحة كالبيع والشراء والتجارة ونحو ذلك أمر لله الحمد فيه سعة وليس مناقضا للولاء والبراء. وبإذن الله عز وجل نكمل في درسنا القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.